وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ فخذ القناة بدلا من الأعواد، لهفي إلى الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رضى جيادي، ولهفته على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد في الأصفاد بادي الضنا يشكو على عار المطى ذلايا القيود ونهشة الأقيا، الأقيا ما لي أرى ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة السجايا، سجايا سحبوا عن مطع مسجى فوقه، فبكيت له أملاك سبع شدايا، شدايا ويصيح وذلاه أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل وداي، ويصيح وذلا يا وأين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودايا، منهم خلايا تلك الديار، وبعدهم مع الغراب بفرقة وبعايا، منهم خلايا تلك الديار، وبعدهم مع ذايا الغراب بفرقتين وبعا، وسافرت زينب بالوالي واليها علي. مرت وشافت وليها يا على الثرى بدم غسيل مغسل بدم يا ويلي والجفوف مقطعة وعاينت عباس ميت عفر بجنب المشرعة يا وجاسم الأكبر جثتهم على الرمضة موزعة يا صرخة نادت يا فرسان الظعن عزام يشيل عزم يشيل الظعان تنهض يا جاسم يا علي ويلي نايم بالشريعة دوم عدل محملي تدري ماني معودة امشي وحيدة بلا ولي خرت سكينة على يا ابوها ومدامعها تسي. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا عن شخصية الإمام زين العابدين في أبرز مظهرين من مظاهر شخصيته، وهما مظهر الوحي ومظهر الرحمة. نتحدث أولا عن مظهر الوحي. كيف يكون الوحي مظهرا من مظاهر شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام؟ من أجل بيان هذا المظهر أتعرض إلى أمرين. الأمر الأول، الوحي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الوحي الإلهامي، والوحي الحسي، والوحي الملكوتي. هذه الأقسام الثلاثة مستفادة من قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هناك أقسام ثلاثة للوحي. القسم الأول الوحي الإلهامي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني إلا إلهاما، وهذا ما ذكره القرآن الكريم في قوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الوحي إلى أم موسى كان إلهاما لقلبها، كان إلقاء في قلبها وفي روعها. وهذا هو القسم الأول من الوحي، وهو من الممكن أن يحصل لأي بشر، سواء كان من الأنبياء أو من الأولياء أو لم يكن لا من الأنبياء ولا من الأولياء. الوحي الإلهامي يمكن أن يحصل لأي بشر. النوع الثاني الوحي الحسي، والمقصود بالوحي الحسي أن يسمع الإنسان صوت السماء، أن يسمع صوت السماء بأذنه وبحسه. وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يخلق صوتا في جماد من الجمادات فيسمعه هذا الإنسان، كما سمع موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، سمع صوت الوحي من خلال الشجرة. وكما أن الإمام الحسين عليه السلام في بعض الروايات لما كان قاصدا إلى كربلاء قال إني سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. هذا القسم الثاني من الوحي، الوحي الحسي، وهو الذي خوطبت به مريم ابنة عمران، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. كلام الملائكة مع مريم كان وحيا حسيا، يعني كان هاتفا سماويا تلقته مريم بإحساسها وبسمعها. النوع الثالث من الوحي، وهو أرقى درجات الوحي، الاتصال بعالم الملكوت. الإنسان من عالم الملك، ولكنه إذا صار نبيا صار مؤهلا لأن يتلقى الوحي، يعني صار مؤهلا لأن يتصل بعالم الملكوت. هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله ينكشف لبصره عالم الملكوت، فيرى هذا العالم بملائكته بجنه بأشباحه بأرواحه. إذا اتصل بعالم الملكوت رأى جبرائيل على حقيقته، ورأى المعلومات السماوية على حقيقتها وعلى واقعها. الاتصال بعالم الملكوت اتصال الإنسان المادي بعالم ما وراء المادة، اتصال شهود واتصال نظر واتصال مباشرة. هذا الاتصال أرقى درجات الوحي، وهو خاص بالأنبياء والرسل، وهذا ما عبرت عنه الآية المباركة بقولها أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء عن طريق هذا الرسول، ينكشف عالم الملكوت فيتصل النبي بذلك العالم الأقدس فتنكشف أمامه الحقائق كلها. هذا أرقى درجات الوحي. إذن الوحي لا يختص بالأنبياء ولا يختص بالرسل، بل الوحي على درجات وعلى مراتب وعلى أقسام، بعضها يشمل حتى الناس العاديين، وبعضها يشمل حتى الأولياء والأتقياء وإن لم يكونوا من صنف الأنبياء ولا من صنف الرسل، كما كانت مريم ابنة عمران عليها وعلى السيدة الزهراء سلام الله عليها وعلى آلها أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا هو الأمر الأول، بيان أنواع الوحي. نجي إلى الأمر الثاني، كيف يتميز الوحي عن غيره؟ البشر يتكلم بكلمات مختلفة، ولكن متى يكون كلام البشر وحيا؟ متى يكون كلام البشر كلاما بشريا؟ ومتى يكون كلامه وحيا؟ القرآن الكريم يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف يتحول كلام الإنسان وهو إنسان إلى وحي؟ كيف يتحول كلام البشر إلى وحي؟ الوحي له خاصيتان وله صفتان، إذا انطبقتا على الكلام أصبح الكلام وحيا. الصفة الأولى أن الوحي يشتمل ويتضمن على وحدة النفس. ما معنى وحدة النفس؟ هل أشرح لك هذا المعنى؟ يعني مثلا عندما تلاحظ القرآن الكريم، القرآن الكريم نزل على مدة 23 سنة، 23 سنة هو ينزل. هل تغير نفس القرآن؟ أنت إذا قرأت القرآن من سورة الفاتحة وحتى سورة الناس، هل تجد لغات مختلفة؟ هل تجد أساليب متعددة؟ هل تجد أنفاس متنوعة؟ أبدا. القرآن كله من أول آية إلى آخر آية لغة واحدة، نفس واحد، أسلوب واحد، مستوى واحد. وحدة النفس من أول كلمة وإلى آخر كلمة، ومن أول حرف وإلى آخر حرف، وحدة النفس خلال 23 سنة تعني أن هذا الكلام ماذا؟ وحي من الله، لأنه لو كان كلاما بشريا لتغير. البشر في معرض التغير، الإنسان يتكلم بكلام قبل 10 سنين، بعد 10 سنين يتكلم بكلام أقوى وأرقى، بعد 10 سنين قد يتكلم بكلام أقل وأدنى. الإنسان في معرض التغير، في معرض الاختلاف، تختلف أفكاره، تختلف كلماته، تختلف مستويات حديثه. أما كلام الله فهو نفس واحد لا يتعدد ولا يتغير، 23 سنة نفس واحد تماما. إذا أردنا أن نعرف أن الكلام وحي فلنقرأ النفس. هل النفس واحد؟ مثلا نحن عندما نقرأ شعر المتنبي، المتنبي أنشد هذا الشعر على مدة 40 سنة. إذا قرأت شعر المتنبي تجده شنو؟ متفاوتا. بعض شعره أقوى من بعض، بعض شعره أعذب من بعض، لغته تختلف باختلاف السنين، أساليبه تختلف باختلاف مراحل عمره. أما الوحي فنفسه واحد ولغته واحدة. لذلك الصفة الأولى من صفات الوحي وحدة النفس. فإذا قرأت نهج البلاغة ماذا تجد؟ الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة تحدث بنهج البلاغة لمدة 30 سنة وهو يتكلم، وجمعت كلماته وسميت نهج البلاغة. إذا قرأت نهج البلاغة، ابن أبي الحديد يقول: وإذا تأملت نهج البلاغة وجدته نفسا واحدا وأسلوبا واحدا كالجسم البسيط الذي لا تختلف أبعاده، بل هو كالقرآن الكريم، أوله كوسطه ووسطه كآخره، نفس واحد نهج البلاغة. هذا يدل على أن نهج البلاغة وحي، نهج البلاغة وحي، كما أن القرآن وحي، نهج البلاغة وحي، كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوحى إليه، كان علي يوحى إليه وحيا إلهاميا. النبي يوحى إليه وحيا ملكوتيا أرقى درجات الوحي، وعلي عليه السلام يوحى إليه وحيا إلهاميا، هذا الوحي ينطق على لسانه بنفس واحد. الصفة الثانية، الخاصية الثانية من خاصيات ومن صفات الوحي، أن الوحي له تأثير روحي. الوحي بمجرد أن يسمعه الإنسان ينفذ إلى قلبه. من صفات الوحي أن تأثيره السحري تأثير سريع، تأثير نافذ، تأثير فعال، وهذا ما تحدث به القرآن عن القرآن. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ماذا قالوا؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. القرآن سريع التأثير، وإذا سمعوا ما أنزل الله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. القرآن تأثيره السحري بليغ في النفوس. إذن من صفات الوحي التأثير الروحي، وهذه الصفة تماما تنطبق على كلمات أهل البيت، تنطبق على روايات أهل البيت، تنطبق على خطب نهج البلاغة. إذن إذا رأيت الصفة الثانية وهي تنطبق على نهج البلاغة أدركت أن نهج البلاغة وحي بصفتي الوحي، فهو من جهة واحد النفس، ومن جهة أخرى ذو تأثير سحري فعال على النفوس وعلى الأرواح، فصفات الوحي منطبقة عليه. إذن إذا عرفنا هذا نأتي الآن إلى الصحيفة السجادية، زبور آل محمد. الصحيفة السجادية عندما نقرأها ماذا نجد؟ الإمام عندما ناغى وناجى بكلمات الصحيفة السجادية، ما كان ذلك في سنة ولا في يوم، كان ذلك شنو؟ خلال 40 سنة، 40 سنة والإمام يتحدث بهذه الأدعية التي جمعت وتألفت منها الصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية وحي، مظهر من مظاهر الوحي تجلى على لسان الإمام زين العابدين عليه السلام. الصحيفة السجادية 40 سنة لكنها نفس واحد. اقرأ الصحيفة السجادية، دعاء أبي حمزة، مناجاة التائبين، مناجاة الراغبين، مناجاة الشاكين، اقرأ الصحيفة السجادية بتمام أدعيتها تجدها لغة واحدة، أسلوبا واحدا، نفسا واحد، يفيض رقة، يفيض عاطفة، يفيض حنان، يفيض رأفة، يفيض حديثا مع الروح، حديثا مع المشاعر، حديثا مع النفس، حديثا مع الخواطر، أسلوب واحد، مما يكشف عن أنه مرتبة من مراتب الوحي ودرجة من درجات الوحي الإلهامي الذي تدفق على لسان الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ومن جهة أخرى الصحيفة السجادية لها تأثير سحري غريب جدا. كل من سمع الصحيفة السجادية إماميا كان أو غيره، مسلما كان أو غيره، بمجرد أن يسمع هذه الكلمات يشعر أنها تتحدث عن شخصيته، عن قلبه، عن خواطره، عن نفسه، ينجذب إليها ويتفاعل معها بمجرد أن يستمع إليها. إذن الصفتان اللتان للوحي تنطبقان على ماذا؟ على الصحيفة السجادية مما يكشف عن أنها وحي أفرغ على لسان الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نعرف لماذا يلقب أهل البيت بكلمات الله. السلام على كلمات الله التامات. لماذا أهل البيت كلمات الله؟ لأن وحي الله كلامه تدفق على لسانهم، جرى بين شفاههم، فهم كلمات الله. عيسى بن مريم عبر عنه القرآن بأنه كلمة الله، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. عيسى كلمة من كلمات الله لأن الوحي جرى على لسانه. وأهل البيت كلمات الله لأن وحيه التنزيلي والإلهامي والملكوتي جرى على ألسنتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن المظهر الأول من مظاهر شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام مظهر الوحي. المظهر الثاني مظهر الرحمة. ومن أجل أن نوضح هذا المظهر أيضا أذكر أمرين. الأمر الأول، ما هو الفرق بين الرحمة والعطف؟ هل العطف هو الرحمة أو الرحمة تختلف عن العطف؟ الرحمة تختلف عن العطف. كيف؟ العطف هو أن تشفق على غيرك، أن تشفق على غيرك وأن تتألم له، هذا يسمى عطفا. أما الرحمة فهي أعمق من العطف. الرحمة خلق أعمق وأسمى من العطف. الرحمة هي أن تشعر أن غيرك جزء منك، هذا أرقى من العطف. تماما علاقة الأب بولده، علاقة الأب بولده ليست عطف بل هي شنو؟ رحمة. الأب يعتبر ولده جزءا منه، يعتبر ولده امتدادا لوجوده، امتدادا لكيانه، لذلك يرعى ولده كما يرعى قلبه. كيف الإنسان يرعى قلبه؟ كيف الإنسان يرعى أعضاء بدنه؟ الأب يرعى ولده كما يرعى قلبه، كما يرعى أعضاء بدنه، لأنه يشعر أن ولده جزء منه، امتداد لوجوده. إذن علاقة الأب بالابن علاقة الرحمة لا علاقة العطف فقط. علاقة الرحمة أسمى وأعمق من علاقة العطف. من هنا العلماء يفرقون بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. بسم الله الرحمن الرحيم. فرق بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية ما هو؟ الرحمة الرحيمية هي عبارة عن العطف. الله تبارك وتعالى أغدق الوجود على جميع المخلوقات على نحو التفضل وعلى نحو الجود والعطاء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما الرحمة الرحمانية فهي عناية الله بمن يعلم أنهم منه وإليه، لأنهم مخلوقات فقط. الرحمة الرحمانية هي عنايته بمن يعلم أنهم منه وإليه، أنهم متعلقون بأنواره، أنهم متعلقون بأنواره تبارك وتعالى، وهو ما عبر عنه القرآن بقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هم المحسنون؟ المحسنون الذين انشغلوا بأنوار الله، والذين غرقوا في نور الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، ولكن يهدي الله لنوره من يشاء، أولئك الذين هداهم لنوره ورآهم مشغولين ومشغوفين بأنواره، يعتني بهم لا لأنهم مخلوقاته، إنما يعتني بهم لأنه يراهم منه وإليه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هؤلاء رأى أنهم يحبونه فأحبهم لأنهم منه، لأنهم يحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن رحمته الرحمانية هي عنايته بمن يراهم أنهم منه، بمن يراهم أنهم أولياؤه، بمن يراهم أنهم مشغولون به عن جميع ما سواه تبارك وتعالى. هذا ما يعبر عنه بالرحمة الرحمانية. هذا هو الأمر الأول، الفرق بين العطف والرحمة. نجي إلى الأمر الثاني، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم مظهر الرحمة، هم مظهر الرحمة الرحمانية. الرحمة الرحمانية تجلت في أرواحهم وتجلت في نفوسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف ذلك؟ أهل البيت يا إخوان يشعرون بأن المؤمنين جزء منهم وجزء من وجودهم، وهذا ما تؤكده الروايات الشريفة. هذا الكون بأسره خلق من فيض نورهم، هذا الكون بأسره خلق من فيض وجودهم، خلق من فيض نورهم. إذن هناك علاقة وجودية، هناك علاقة كونية بين الإمام وبين جميع هذه الأنفس. أنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وأرواحكم في الأرواح. يعني هناك علاقة وجودية بين هذا الكون وبين أرواحكم صلوات الله وسلامه عليكم. لأجل هذه العلاقة الوجودية فهم يشعرون أن الخلق وخصوصا المؤمنين جزء منهم، جزء من وجودهم، جزء من فيضهم، جزء من فيض نورهم. ولأنهم يشعرون بذلك، لذلك عنايتهم بالخلق ليست من باب العطف بل هي من باب الرحمة. عنايتهم بالخلق كعناية الأب ولده، عنايتهم بالخلق كعناية الإنسان بقلبه، عنايتهم بالخلق كعناية الإنسان بنفسه. يشعرون أن الخلق منهم وإليهم، جزء من وجودهم. لذلك القرآن الكريم في تعبيره عن النبي محمد عبر بتعبير دقيق، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني أكو علاقة وجودية بينكم وبينه، من أنفسكم، ولأنه من أنفسكم، ولأنه يشعر أنكم منه، جزء منه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن كما كان الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين، يشعر أن الخلق عياله، جزء من أبنائه، من فيض وجوده، من فيض نوره، يغدق عليهم عنايته وحنانه. كذلك كان الأئمة من أهل البيت، كذلك كان الإمام زين العابدين وسيد الساجدين. الإمام زين العابدين يتعامل مع الخلق كمعاملته لأبنائه، أنهم جزء منه، أنهم جزء من فيض وجوده. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام مظاهر الرحمة تتجلى في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه حتى مع أعدائه. بنات مروان بن الحكم لما صارت واقعة الحرة في المدينة المنورة وسار أهل المدينة على بني أمية وقتلوا منهم ما قتلوا، لجأت بنات مروان لمن؟ للإمام زين العابدين عليه السلام، وعاشوا في بيت الإمام إلى أن انتهت معركة الحرة. ماذا قالت بنات مروان؟ قلنا ما لقينا من الحفاوة في بيوت آبائنا ما لقيناه من زين العابدين. كان يعاملهم كأنهن بناته، لأنه يشعر بالعلقة الوجودية بينه وبين الإنسان بما هو إنسان. كانت له علقة وجودية مستحكمة في داخله. كان يقول: والله لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني، هو قتل أبويا، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي ما خنته فيه إلى هذا المقدار. أنا أعامله مع أنه قاتل والدي، أعامله معاملة الرحمة، أعامله معاملة العناية ما خنته فيه. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يتعامل مع الكل معاملة الرحمة. ابن شهاب الزهري يقول: رأيته ذات ليلة وهو يحمل جراب الطعام، رأيته ذات ليلة وهو يحمل جرابا، قلت له: سيدي إلى أين؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. قلت: أنا أحمله عنك؟ قال: إني لا أرفع نفسي عن حمل ما ينجيني في سفري. بعد يوم رأيته في المدينة، قلت: يا زين العابدين، قلت بأنك مسافر ولم تسافر. قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، وزاد سفر الآخرة بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله. يدور على فقراء المدينة ليلا، يشعر أنهم إذا جاعوا فهو يجوع، وإذا ظمئوا فهو يظمأ، لا تنام عيناه. وفي المدينة من يتوق إلى لقمة الخبز، يدور عليهم برحمته بعنايته ليسد جوعتهم وينعشهم من فقرهم. الإمام زين العابدين نفس دعائه، نفس صحيفته السجادية، هي مظهر من مظاهر رحمته، هي مظهر من مظاهر عنايته بالإنسان، وعنايته بتهذيب وتطهير روح الإنسان، هي من مظاهر عنايته بهذا الإنسان بما هو إنسان. الإمام زين العابدين ومن مظاهر رحمته، ومن مظاهر إنسانيته، ومن مظاهر تلك الطاقة الروحية التي كانت تتمثل بين جنبيه، بكاؤه ودموعه على والده الإمام الحسين بن علي، وعلى تلك الثلة المنتجبة الذين صرعوا يوم كربلاء. وأبو حمزة الثمالي يدخل عليه فيراه يبكي، يوضع له الطعام فيبكي، يوضع له الشراب فيبكي، يخرج إلى سوق الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، يلتفت إليهم: معاشر الجزارين، هذه عادة عندكم؟ عندكم عادة ما تذبحوا الكبش حتى تسقوه ماء؟ قالوا: بلى يا ابن الحسين، احنا ما نذبح الكبش حتى نسقيه ماء. يختنق بعبرته، ينكسر قلبه، يتذكر المأساة، يتوجه إلى كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله، عطشانا بأبي وأمي. يدخل عليه أبا حمزة الثمالي: سيدي إلى متى هذا البكاء؟ إني أخاف أن تكون حربا أو تكون من الهالكين، إلى متى البكاء؟ أليس القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة؟ أما قتل جدك؟ أما قتل عمك؟ أما قتل أبوك؟ قال: بلى بلى بلى، صدقت يا أبا حمزة، القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة، هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن امرأة سبيت لنا أهل البيت؟ أبا حمزة، القتل لنا عادة، لكن هل سمعت أذناك أن امرأة منا سيقت بالحبال من بلد إلى بلد؟ هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ الحرق الخيام لنا عادة؟ أبا حمزة لا تلمني، والله ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة، رأيتهم مجزرين كالأضاحي. يا أبا حمزة، لقد رأيت بعيني، لقد رأيت بعيني من يقول البشارة يا أمير، فرفعت طرفي وإذا رأس والدي على رأس الرمح. أبا حمزة، الشام الشام الشام فيها شماتة الأعداء، اصفار عليكم سيدي، اوصف لي. قال: لقد أدخلونا على يزيد، وقد ربط الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب، وساقونا إلى يزيد، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا وألمونا. قال لي: يا أهل بيت النبوة والسيادة، يا يا يا انت القتل لكم، يا يا يا أهل بيت عادة، يا وانت كرامتكم يا يا من الله الشهادة، يا يا معود على كثر المصايب يا بين الأنجاب. قال: أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغابرية، يا يا زلزال البيد، نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد، حسروا من نوح اليتامى، يا يا راسها الشايب نادي: أنا زينب، اللي يحجون عني عني، صار البشا والنوح فني، أنا سليت المصايب ما سلني، والله أنا سليت المصايب ما يا يا يا سلني. وأعظم ما يشغل الغيور دخولها على مجلس ما بارح له والخمر. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم تقبل أعمالنا في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. الأئمة اثنا عشر آخرهم القائم المنتظر. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، السلام عليك يا صفوة رب العالمين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، صلى الله وسلم عليك وعلى ولي الله الأعظم علي أمير المؤمنين ومعدن الوحي المبين وغيبة علم المرسلين. السلام على بضعتك أم الأكرمين فاطمة المطهدة سيدة نساء العالمين. السلام على ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين من آل طه وياسين، علي زين العابدين ومحمد باقر علم النبيين وجعفر أصدق الصادقين وموسى مظهر البراهين وعلي ناصر الدين ومحمد قدوة المهتدين وعلي أزهد الزاهدين والحسن وارث المستخلفين والحجة على الخلق أجمعين. اللهم اجعلنا به متمسكين وبولايته من الآمنين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وآله الطاهرين.